وانصرنا اللهم على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وأعز الإسلام بنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الذرية والبركة في الأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك طائعين لك حامدين لك منيبين لك ساجدين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وسدد لساننا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رب العالمين يا حنان يا الله يا منان يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر الكريم صيام الصائمين صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين ونبهنا فيه عن نومة الغافلين اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سخطك ونقمتك وجنبنا فيه من سخطك ونقمتك ووفقنا فيه لقراءة كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا فيه على إقامة أمرك وأذقنا فيه حلاوة ذكرك وأوزعنا فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظنا فيه بحفظك وسترك اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين واجعلنا فيه من الصالحين القانتين واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ما يرضيك ونعوذ بك مما يؤذيك ونسألك التوفيق ونسألك التوفيق لأن نطيعك ولا نعصيك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنوبنا مغفورا وذنوبنا مغفورا وأعمالنا مقبولا وعيوبنا مستورا وعيوبنا مستورا يا أسمع السامعين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله